وصدق صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتحدثنا عن البيت المسلم، عن حق الزوج وعن حق الزوجة وعن الحقوق المشتركة، ونحن اليوم بحول الله في طرح جديد. هذا الطرح يتكلم عن النشأ، عن الأبناء، عن التربية. نعم، عن التربية، وكلنا يحتاج التربية. هذه التربية إهداء إلى من؟ إلى الوالد والوالدة، إلى كل من يظن أن التربية مهنة من لا مهنة له، إلى الذين يؤمنون بأن استثمار رأس المال البشري أعظم وأولى وأجل من استثمار رأس المال المادي والتجاري، إلى كل من يحب الله ورسوله، إلى كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى كل غيور على حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى كل من يعمل الدين، إلى كل من يريد أن تتبوأ هذه الأمة المكان اللائق بها بين الأمم. نهدي هذه الكلمات تبصرة وتبيانا، ألا فليعتبر أولو الألباب ماذا صلى الله عليه وسلم وترك رجالا. هؤلاء الرجال أثنى عليهم العزيز العلام من فوق سبع طباق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم، فقال الله في حقهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه في معرض الثناء عليهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بالله عليكم، من أي معين وفي أي مورد وعلى أي تربية تربى هؤلاء الرجال الذين غيروا وجه الأرض؟ غيروا وجه الأرض. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجيشوا الجيوش وفتحوا المدن ودكوا معاقل الكفر وأزالوا حصون الشرك وعبدوا الناس لله رب العالمين. فلما نسينا هذه الصفحة المشرقة في تاريخنا الإسلامي الباهر، وأعرضنا وولينا الأغدار ولهتنا وراء الغرب ووراء ثقافاته، ها نحن الآن نتجرع من كأس الحسرة والمرارة. أبناؤنا عندهم سرقة وكذب وضعف تعليم وخيانة وخجل وعنف وعقوق وتقليد أعمى وتخنث واختلاط مادم وعادة سرية. بالجملة قل لا تربية. نعم، لا تربية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رجال رباهم على القرآن والسنة، ما زال القرآن بين أيدينا وما زالت السنة بين أيدينا، فما بالنا لا نستطيع أن نقتفي أثر الماضي لأننا أعرضنا، لأننا أعرضنا. لنبدأ صفحة جديدة، ولنعلم جميعا وقبل البدء أن الخطاب فردي والتكليف فردي، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين. فهذا حديث خاص بك، لك وحدك لا لغيرك. لنقلل صفحات التربية الإسلامية، وكل منا معني بهذا الخطاب، لأنه إما أن يكون ولد وإما أن يكون والد أو تكون والدة أو تكون بنت، وعما قليل سيحتاج هذا الأمر، فافتح القلب وبع هذه الدقائق لله. إن الله اشترى فمن يبيع. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن يشتري الجنة، من يشتري الجنة بأن يحتسب هذه الدقائق فيفتح القلب ويخلص النية لله. وفي نهاية هذا المجلس وعد من الصادق المصدوق: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أقول ولله التوفيق، إن عاطفة النبوة والعاطفة عند الأم أمر مقصوران في النفس البشرية بل وفي كل الكائنات الحية. فلولا هذه الفطرة وهذه الرحمة التي زرعها الله في قلوب خلقه لما استمر النوع الإنساني، ولا ما صبر الوالدان وتحمل هذا التعب والنصب من أبنائهم. ولذا وأنت تقلب في آيات القرآن الكريم تجد أن الأبناء زينة. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا هم كذلك نعمة واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهم كذلك قرة عين، نعم قرة عين. وفي دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولكن هم فتنة، نعم هم فتنة. قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هم كذلك قد يكونوا أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تبدو أنها أمور مختلطة، أمور مختلطة متناقضات. هم زينة، هم متاع، هم نعمة، هم قرة عين، وفي الوقت ذاته هم فتنة، هم أعداء. ألا فلينتبه العاقل وليوازن بين الأمور وليضع كل شيء في نصابه الصحيح. لماذا ننجب ولماذا نتعب أنفسنا في التربية؟ لأنك إن كنت مؤمنا صادقا فلك في تربية هذا الولد الأجر والمثوبة. وخذ هذه الفوائد وجدد النية. ألا ولتتحسر على ما فات إن لم يكن لك فيه نية. اعرف الحقوق واعرف الواجبات حتى تقوم لهذه الأمة قائمتها. لن تقوم قائمة هذه الأمة ونحن معرضون عن التربية، ونحن معرضون عن الكتاب والسنة. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فطلع رجالا تقرأ في أخبارهم، تقرأ أخبارهم وتنظر في سيرهم فإذا بك مشدود. هل هؤلاء رجال أم ملائكة؟ هل هذا الذي أتحدث عنه رجل أم أمة؟ لا والله هو رجل مثلنا ولكنه تربى. أيها الكريم، إن في تربية الأبناء تجارة مع الله. نعم فيها تجارة مع الله، إذ أنهم بعد الموت استمرار للأجر والمثوبة. بعد موت أحدنا، بعد أن يموت أحدنا، الأبناء تجارة واستمرار لصالح الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا هو الشاهد، أو ولد صالح يدعو له. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته في قبره. سبع أشياء، نعم سبع أشياء أجرهم ثابت للعبد بعد موته وهو في قبره. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يستغفر لأبيه. نعم ولد صالح يستغفر لأبيه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليرفع الدرجة في الجنة فيقول: يا رب أنى لي بهذه الدرجة؟ من أين جئت بهذه الدرجة؟ وما العمل الذي قدمته وأنا قد مت وفارقت الحياة؟ فيأتي الجواب باستغفار ولدك لك. إذا فالأبناء يا معاشر الآباء تجارة ناجحة، نعم تجارة ناجحة وسلعة رائجة، تجارة ناجحة وسلعة رائجة لمن احتسب وأدب والتزم بتعاليم الإسلام. هم استمرار لصالح العمل بعد انقطاع الأجل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا في حياتهم. فإذا ما ماتوا وأنت أيها الأب على قيد الحياة وعلى ظهر الأرض، فإن في موتهم خير وبركة إن احتسبت هذا الأمر عند الله. وانظر يرحمك الله، في حياتهم خير وفي مماتهم خير. كيف يكون في الممات خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاث من الولد، من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنس، لم يبلغ الحنس أي لم يبلغ مبلغ الرجال، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قيل: واثنان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: واثنان. حتى في موت ولدك أيها المسلم، أيها المربي، أيها الملتزم، أيها المستقيم، نعم في موته خير إن أنت صبرت واحتسبت هذا الأمر لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: بخل بخل بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان. خمس أمور: تجارة رائجة، سلعة واضحة، ما أثقلها في الميزان يوم القيامة. وما هن يا رسول الله؟ الأول: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، والولد الصالح. والولد الصالح يموت للرجل المسلم فيحتسبه، والولد الصالح يموت للرجل المسلم فيحتسبه. بل إن تعجب من حال الشاب الكبير الذي يقطع القلوب بموته فإنك تعجب من هذا الحديث: إن السقف، السقف الطفل الذي لم تتحدد معالمه أربعة أشهر، خمس، ست، سبع، هذا الطفل يأتي يوم القيامة ليجر أمه بسرره إلى الجنة. ولكن متى؟ إذا احتسبت هذه الأم هذا السقف عند الله، إذا احتسبت الأم سقفها عند الله، فإن هذا السقف يأتي يوم القيامة ليأخذ بيد أمه إلى الجنة. وكان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل غلامه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تحبه؟ فقال: يا رسول الله، نعم أحبك الله كما أحب ولدي. يحب ولده في جدة كبده، نعم يحبه. فغاب هذا الرجل أيام، فتفقده صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما صنع ابنك فلان؟ فقال: مات يا رسول الله، مات هذا الغلام يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم معزيا ومواسيا لهذا الرجل ولمن ابتلى ببلاء هذا الرجل: ألا تحب، ألا تحب أن تدخل باب من أبواب الجنة يوم القيامة إلا وجدت هذا الولد ينتظرك؟ قال: نعم يا رسول الله، أحب، أحب ذلك. ثم قال الرجل: هل لي خاصة أم لكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكلكم. فكل يبتلى بهذا البلاء فصبر واحتسب فله عند الله عز وجل عظيم الأجر. وانظروا إلى هذا الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لملائكته: إذا قبضوا روح عبد أو ولد صغير، يقول الملائكة والله عز وجل أعلم بالإجابة، يقول: هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم يا رب، قبضنا ولد عبدك. فيقول: هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ انظروا إلى هذا التعبير. تلذات الأكبار هم مهج القلوب. فإذا ما مات هذا الولد يقول الله للملائكة: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: يا ربنا نعم، واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. اذا فتربية الابناء تجارة، ان كانوا احياء ان كانوا احياء فلن تعدم ان ادبتهم وعلمتهم ان يقولوا بعد الموت: رب اغفر لي ولوالدي. لن تعدم ان يدعو لك بقوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وان ماتوا وانت حي ترزق، فهذه مصيبة لك بها الجنة ان صبرت واحتسبت، ولك بيت في الحمد ان حمدت الله عز وجل على قضائه وقدره. امرنا بالاحسان الى الابناء، امرنا بالشفقة والرحمة، بل ان الصالحين فهموا تلك المعاني. فهذا محمد بن خلف يحدث عن ابراهيم الحربي. ابراهيم الحربي كان له ولد بلغ 11 سنة ثم مات، فذهب محمد ليعزي ابراهيم الحربي. وكان هذا الغلام ليس كابنائنا، حفظه ابوه القران ولقنه الفقه وعلمه شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل محمد بن خلف معزيا فقال ابراهيم وهو الاب الذي فقد ولده: لقد كنت اتمنى ان يموت ولدي هذا. فقال له: عجب لك انت يا ابراهيم تقول ذلك؟ قال: نعم، رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت والحر شديد، وإذا بأطفال صغار يحملون قلالا من الماء البارد. ذهبت إلى أحدهم وقلت له: يا بني اعطني لأرتوي. فقال بعدما نظر إلي: لا أعطيك، هذا الماء خاص بأبي. فقلت له: ومن أنت؟ قال: نحن الأطفال، نحن الصبيان الذين متنا ونحن صغارا وآباؤنا أحياء. لك بالسقط أجر، ولك بموت الولد أجر. وهذا صوت ابن أشيم، هذا التابعي الذي له مع الأحوال ومع القرآن مواقف ومع الأسحار دعاء واستغفار في إحدى الغزوات وفي إحدى المعارك الحربية. يقول ولده: يا بني اجهز على العدو وتقدم وأري الله من نفسك خيرا، فإني أريد أن أبشر بموتك، لا أريد أن أبشر بحياتك، أريد أن أبشر باستشهادك. لما يا صلة، ألست الأب؟ نعم، ولكن يا بني تقدم فقاتل في سبيل الله لتقتل حتى أحتسبك عند الله. فمات الولد ثم تبعه الوالد، فأتت النساء لتعزي الأم والزوجة، فقالت: مرحبا بكن إن جئتن للتهنئة، وإلا فارجع، وإلا فارجع. أبناؤك إن ربيتهم فهم والله خير وبركة لك في حياتهم وفي مماتهم. إنك إن أحسنت التربية وعلمت ولدك أن الله سبحانه وتعالى حرم، وأن الله أحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سم، لن تعدم منه الخير ولن تعدم منه التوجيه، بل قد يكون هذا الولد إن أحسنت تربيته سبب في استقامتك في الدنيا والنجاة يوم القيامة. وخذ هذا الخبر العجيب، إنه خبر الصحابي عميد بن سعد رضي الله عنه، رضي الله عنه. مات أبوه وهو صغير لم يتجاوز 10 من عمره، فما أن أنهت أمه العدة حتى تزوجها سيد من سادات الأنصار، إنه الجلاد ابن سويد. وكان الجلاد يحب عمي ويحسن إليه وينزله منزلة الأب وابنه، كان يعلمه ويفرح به كلما ذهب أو عاد. وكان الغلام يحب الجلاد ويوقره وكأنه الأب الذي أنجبه. كان هذا الغلام يتردد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالس أصحابه، فيأخذ منهم العلم والحديث وينظر إلى الوحي وهو يتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت الحياة هادئة ناعمة مشرقة، رغبة بهذا الطفل، ثم تعرض هذا الطفل النبي صلى الله عليه وسلم وبالتحديد في السنة التاسعة للهجرة قد جهز جيشا لغزو الروم، جيش تبوك، جيش العسرة، وكان هذا الأمر في فصل الصيف والحر شديد والعدو بعيد قوي عتيد شديد، ونفوس الصحابة والناس جميعا مالت إلى الظل والماء البارد وأكل الثمر وأكل الرطب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للجهاد في سبيل الله وليس معه مال، فإذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بشوال فيه 1000 دينار فيضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقلب ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويدخل عبد الرحمن بن عوف ومعه 200 أقية من الذهب فيلقيها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي النساء فتخلع الحلي وتلقيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتي الرجل فيعرض فراشه ومتاعه للبيع، بل يأتي من لا يجد شيء ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احملني معك، فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتولى هؤلاء الرجال وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تعجبت عمير بن سعد، أين الجلاس من الإنفاق في سبيل الله؟ لماذا لم ينفق وهو الذي يصلي مع النبي ويحفظ القرآن ويقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى هذه الصور المتفرقة عاد إلى بيته فأخبر الجلاس بما ذلك، فأخبر الجلاس بذلك علّه يستحس، فقال الجلاس كلمة في لحظة تمكن منه الشيطان: لأن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول من أمر النبوة ومن أمر الوحي وأنه يحتاج هذه الأموال منا فنحن شر من الحمير. كلمة خرج الرجل بها من باب الإمام ودخل الكفر من أمسع أبوابه. فماذا يصنع هذا الغلام الذي تربى على القرآن؟ فكر وقدر، وما هي إلا لحظات كالآلات الحافة، وقال للجلاس: يا جلاس، والله ما أحد على ظهر هذه الأرض أحب إلي بعد رسول الله منك، ولا أحد صاحب منة وفضل علي مثلك، ولكنك قلت قولا عظيما، إن أنا سكت عما سمعت فقد خنت الله ورسوله، وإن أنا نقلت هذه المقولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما قلت: انظر إلى هذا الغلام الذي ربيته وأحسنت إليه وأكرمت وفادته وضوء أمه، ثم هو بعد ذلك يقابل الإساءة بالإحسان، فماذا تصنع أيها الكبير؟ لو كنت مكان هذا الطفل الصغير تنتهك المحارم ويتعدى على حدود الله فتؤثر السلامة والدعاء، أن تقف وقفة لله؟ لو كنت متربيا، لو كنت مجلا للقرآن معظما للسنة، فلا احتياط، فلا حيرة في الاختيار. قال الغلام: ولكني والله سأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت، فكن على بينة من الأمر. اتطرق الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما كان، فاستبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير وأرسل من يأتي بمن؟ من يأتي بالجلاس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جلاس، ما مقولة وصلت عنك أنك قلت كذا وكذا؟ الصحابة جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعضهم ينظر يقول في نفسه: انظروا إلى هذا الغلام الذي لم يتأدب يحسن إليه الجلاس فيقابل الإحسان بالإساءة، والبعض الآخر يقول: هذا غلام مؤدب، ما عدناه إلا في المسجد، ولم يكذب، وما الذي سيعود عليه من الكذب؟ فبينما هم كذلك سألنا الجلاس وعمل جالس، قال الجلاس: يا رسول الله ما قلت، والله ما قلت. فإذا بالغلام يبكي ويحتقن الدم في وجهه ويقول: اللهم بين فيما قال بيان، اللهم بين فيما قال بيان. رجحت كفة الجلاس السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمشاه الوحي، فإذا به صلى الله عليه وسلم يتلو يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما لقبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. عندها ارفع رجلاه وقال: يا رسول الله، عمير صادق وأنا كذبت، عمير صادق وأنا كذبت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى عمير فإذا به يبكي رضي الله عنه، ولكن بكاء هذه المرة بكاء فرح وسرور ليس كالذي قبلها، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنيه برفق وقال: يا غلام، وفت أذنك لله فصدقك الله. انظروا بعد ذلك إلى الجلال، تاب إلى الله وأحسن إلى عمير، وكان إذا رآه قال: يا بني، أنت الذي رددتني للإسلام، أنت الذي أنقذني الله بك من النار. هذه ثمرة التربية، فإن وصيت ابنك فلن تعلم خيره في الحياة أو حتى في الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، والفضل له فلا يشعر سواه. الحمد لله عزة حكم وعصي فصدر وشكر فتاب واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. أمرنا نحن الآباء بالإحسان إلى الأبناء وبالرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ودخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتقبلون أبناءكم؟ أتقبلون أبناءكم؟ أنا لا أقبل أبنائي. فقال صلى الله عليه وسلم: أو نملك أن انتزع الله من قلبك الرحمة؟ ودخل الأقرع بن حارث على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن فقال: يا رسول الله، لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. لك برحمتك على ولدك أجر، لك بها مثوبة، لك بها قربة. وانظروا إلى هذا الحديث العجيب الذي رويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أتت امرأة ومعها بنتان وفي رواية صبيان، فقالت: يا أم المؤمنين، والله ما دخل بطوننا طعام منذ 3. فبحثت أم المؤمنين عن صدقة فلم تجد إلا ثلاث تمرات، فدفعتها إلى هذه المرأة فأعطت الأولى واحدة والثانية واحدة وادخرت واحدة لنفسها، فكان البنتان أو الصبيان أسرع إلى الأكل من الأم، فنظر إليها فشقت هذه الطمرة نصفين وأعطت كل واحدة نصف. فأعجبت عائشة رضي الله عنها بهذه الرحمة، أعجبت رضي الله عنها بهذا الإيثار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا عجب، فإن الله عز وجل أدخلها الجنة بهذه الرحمة، مأمورون بالرحمة. ولكن انتبهوا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. في بعض الأحايين نحتاج إلى الحد، إلى الشدة، إذا تعارض الأمر مع عاطفة الولد ودين الله، إذا تعارض الأمر مع قال الله وقال رسول الله وأراد بني. فمن تقدم يرحمك الله، تقدم حق الله. وهذا عمر بن عبد العزيز، وليسمع كل من حمله الله مسؤولية، وليسمع كل من استؤمن على أموال المسلمين فجمع لأبنائه من حلال أو حرام حتى يؤمن المستقبل. الرجال ليهنئوه بالعيد ويدعون له بقبول العمل، ثم يخرج الرجال ويدخل الأطفال في أيئة حسنة ولباس طيب. اليوم يوم عيد، ولكن من بينهم طفل ثيابه ممزقة، ثيابه بالية مرقعة. يا ترى ابن من هذا؟ إنه ابن أمير المؤمنين، ابن عمر بن عبد العزيز. فلما رآه عمر طأطأ رأسه وبكى، فقال: الغلام الذي تربى تربية ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أمير المؤمنين، ما الذي طأطأ رأسك ولما البكاء؟ فقال: يا بني، خشيت أن ينكسر قلبك، خشيت أن ينكسر قلبك في يوم العيد وأبناء المسلمين لباسهم جميلة وأنت بهذه الهيئة. فقال: يا أبتاه، قال: يا أبتاه، وسبحان من أنطقه بهذا الكلام، إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله. يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله. ما جمع عمر المال من حرام ليسعد أبناءه، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لأن الله عز وجل حرم السرقة، حرم الرشوة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وما زالت الصور تتناقل عبر العصور وعلى مد الأزمان. فهذا هو حسن البنا رحمه الله، كان من عادته في كل عيد أن يمر على الدعاء ليشد على أيديهم ويقوي عزائمهم ويدعوهم ويحدوهم إلى الاجتهاد في الدعوة. وفي إحدى الأعياد أمسك حقيبته للصفر، وكان ولده سيف الإسلام قد أصيب بمرض شديد، فقالت له زوجه: لو بقيت معنا هذا العيد حتى نستأنس بك، حتى نستأنس بك وتكون بجوار ولدك المريض. فقال الرجل في ثبات: إن شفى الله ولدي فلله الفضل والمنة، وإن مات فجده أعلم بالمقابر. ثم حمل حقيبته وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن أيها الكرماء، أختزل كل ما قيل في كلمات الأبناء تجارة مع الله في حياتهم وفي مماتهم. هل ستراجع نفسك وتحتسب؟ هذه واحدة. أما الثانية، أمرنا بالرحمة، ولكن لا بد مع الرحمة من حزم. إذا تعارضت المطالب مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، في هذه الموعظة وفي هذا اليوم لم نتحدث عن حقوق الأبناء، ولكن في اللقاءات القادمة إن شاء الله سنعرض لهذه الحقوق، ألا فلتعتبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يسر هدانا. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم اجعلنا نواة صالحة ترفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم غير حالنا لأحسن حال. اللهم غير حالنا لأحسن حال. اللهم إنك نشق حالنا. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم اقلنا من الشقاء إلى السعادة، ومن المهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى. اللهم انقلنا من الشرور كلها إلى الخيرات كلها. اللهم مكن للإسلام في الأرض، اللهم مكن للإسلام في الأرض، اللهم مكن للإسلام في الأرض. اللهم أذن للقرآن أن يحكم، اللهم أذن للقرآن أن يحكم. اللهم اجمع شفة أمرنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي كلمتنا، اللهم أزل فرقتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم اجمع كلمتنا على طاعتك، اللهم انصر من نصر الإسلام، اللهم اخذل من خذل الإسلام، اللهم امر بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معاصيك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش مسلمين كذاب، اللهم تولى امرنا، اللهم اختم بما يرضيك اجالنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض ابداننا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك ببشره واعوانه، اللهم ارنا فيه ايه، اللهم ارنا فيه ايه. اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واعطنا اللهم سؤلنا، واعطنا اللهم فوق سؤلنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.